وقد بشر به عيسى قومه فقال: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.